بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما، وانفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام وثبتنا عليه حتى نلقاك يا رب العالمين، آمين. يتواصل لقاؤنا مع هذه السلسلة التي نسأل الله عز وجل أن يباركها وأن يكتب بها النفع ولها القبول، وأن يرزقنا فيها الإخلاص. من هنا نبدأ في رحلة نجلي فيها معالم الإسلام، ونوضح فيها حقائقه، ونرفع فيها رايته، ونقيم فيها أعمدته، وندافع في هذه السلسلة عن الإسلام ضد الهجمات المناوئة، ضد السعار الإعلامي الذي انطلق بأنياب متوحشة يحاول تشويه كل جميل في الإسلام، يحاول الطعن في كل عامل للإسلام. هجمات شرسة وسعار إعلامي ينهش كل قيمة ويهدم كل مبنى رائق عظيم. سعار إعلامي يتصيد الأخطاء ويتتبع الزلات ويكشف العورات ويهتك الأستار. سعار إعلامي شعاره شعار المنافقين: المنافق يتتبع الزلات، والمؤمن يستر العورات. هذا هو شأن الإعلام الآن، إلا من رحم الله عز وجل، ولست أراهم إلا قليلا أعز من الكبريت الأحمر، وهذا ما أشرنا إليه في الخطبة الماضية. ينبني أمرنا في هذه السلسلة على ثلاثة محاور: المحور الأول محور الإيمان والعقيدة، وده الأساس لكل بناء أساس، فإذا كان الأساس قوية كان البنيان شامخا سالما من الزلازل والانهيارات. المحور الثاني محور القيم والأخلاق، وهذا هو الأمر الذي ينبغي أن نراه في معاملاتنا، في أحوالنا كلها، في العبادة، في الألفاظ، في المعاملة، في الحوارات. المحور الثالث محور الفاعلية والإنتاج، وهو التجاوب مع مسخرات الحياة وما أودعه الله عز وجل فيها من إمكانات. فنحن أمة الحديد كما في سورة الحديد، ونحن أمة تعمل لدنياها كما تعمل لدينها. وفتحنا اللقاء اللي فات بقولة جميلة، وهي من فاكر: لا ها لا يقوم إيه لا يقوم لا يقوم دين إلا بدنيا، ولا تصلح دنيا إلا بدين. احفظها عشان دي سلاح قوي. أي حد يجي يطعن في الإسلام ويقول لك ما ينفعش يحكم مش عارف إيه، قل له: لا يقوم دين إلا بدنيا، يعني إحنا أهل دنيا، ما ينفعش يبقى دين بس وعبادة وخلاص. ولا تصلح دنيا إلا بدين. والدين معناها إيه؟ دين الله عز وجل، أحكام الله، وإلا فهناك البوذية وهناك كذا وهناك، لا، نقصد الدين اللي هو إيه؟ الدين الذي نزل من عند الله محفوظا مصونا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. النهاردة عندنا شيء يتعلق برضو بالنفحات الإيمانية، زي ما بدأنا المرة اللي فاتت أو اللي قبلها، قلنا إن الإيمان يجعل للإنسان إيه؟ وظيفة، وللحياة إيه؟ طعما. شفنا كده؟ النهاردة هناخد جملة كده وندندن حواليها ترقق القلوب وتطيبها. ما احنا قاعدين نسمع كلمات تقسي القلوب، قاعدين نسمع ألفاظ من عيار ثقيل تدنس الأرواح، اشتباكات على قاعد تسمع، تشوف جرايد عاملة منشطات مش كويسة أبدا، حتى لو كانت في اللي انت بتكرهه لما أفسد. خد بالك، خد بالك لحسن، كلنا حنقع ومحدش حيسمع علينا، وفهمني صح في اللي جاي ده. لما تلاقي عنوان جريدة كده يقول لك غراميات مبارك. أنا بقول لك دلوقتي أنا بأيد مبارك وبأيد الفساد اللي حصل في زمنه؟ لا. لما تلاقي عنوان في جريدة كبير بيقول لك غراميات مبارك، ده اسمه إيه في دين الإسلام يا عباد الله يلي بتقروا سورة النور؟ قذف. قذف. عارف قذف يعني إيه؟ اتهام بالزنا. حب أرى لك الآية في سورة النور في مفتتحها، واللي يقراها يعيش على نور. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. 3 أوصاف: 80 جلدة، لا تقبل لهم شهادة، موصوفون بالفسق. والقذف معناه اتهام الناس بالزنا. كلمة غراميات تفسيرها ايه؟ تفسيرها ايه؟ ولما يجي يقول لك منشط تاني: علاء مبارك وقصته مع شيرين. مش اسمها شيرين برضو ولا شيهان؟ اولا احنا اي جريمة عندنا عشان تقام على واحد لازم من شهود، والشهود يكونوا ايه؟ عدول. واشهدوا ذوي عدل منكم. والصحفيون عندي ليسوا بعدول الا من رحم الله، الا من رحم الله، الا من رحم الله. وان كنا نختلف مع مبارك في اقصائه للاسلام والاسلاميين وفي الفساد الذي عم في زمنه، إلا أننا منصفون. ما احناش منافقون يا جماعة. 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها، من ضمنها إذا خاصم فجر. أهو ده الفجر في الخصومة. عندهم أدلة على الكلام ده؟ مجرد أقوي. عد اللقطة دي واسمعها مني الله يهديك عشان ما تقعش بدافع ان احنا محروقين من قلبنا والفساد اللي بيتكشف واللي كان متغطي وما كناش واخدين بالنا منه. انا مسلم اعرف اميز كويس قوي في جهات تحقيق، في جهات قضاء، في جهات تنفيذ. نهار ما تثبت القضيه باطرافها كلها بمحاورها كلها بالتحقيقات الشريفه نقول في اللحظه دي ايه؟ ثبت كذا كذا. اما ما فيش اي تحقيقات ومجرد قصاصات صحفيه عشان الخطات الصحفيه، إياك أن تقع في النقل. كتير بينقل الكلام ده. عد دي حاجة تانية. ما أنا بقول لك ده كله لما تقرأ الأخبار ده بتقسي القلوب وتدنس الأرواح. أما تلاقي واحد تاني كده زي ما شفت أنا مبارح في قناة الحياة جايبين مصور الرئيس، وقبل كده جايبين حلاق الرئيس. مصور الرئيس يكشف أسرار الرئاسة ونعم الشاهد، حلاق الرئيس يكشف أسرار الرئاسة ونعم الشاهد. وبعدين هو لما يروح حلاق الرئيس أو المصور بتاعه رايح للحياة، برنامج الحياة اليوم هي جهة تحقيق الحياة اليوم؟ مش جهة تحقيق، جهة فضح، جهة هتك أسرار. لو عندك معلومات يا حبيبي روح قولها فين؟ عند النائب العام. روح قولها عند النائب العام، خليك مؤدب. قد نكره الفساد والظلم والطغاة وبنقاومهم بكل أنفاسنا، لكن إن أنت تفضح بالطريقة دي، هديك حاجة واحدة بس، حاجة واحدة بس. عندنا مبدأ اتعلمناه وهو حديث بسند ضعيف عند أبي داود: المجالس بالأمانة. إذا حدثك الرجل بحديث ثم التفت أو ثم التفت فهو إيه؟ أمانة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت قاعد مع واحد وقال لك كلمتين، او دخلت بيته او شغله وقلت له كلمتين وقال لك كلمتين، وبعد كده راح ملتفت يعني غير الموضوع، او قام مشي شويه ورجع تاني، الحديث اللي دار بينكم ده اصبح ايه؟ امانه. ومن ايات المنافق اذا اؤتمن خان. وانت لما تدخل بيتي المفترض داخل بيتي على ستر عورتي، ولو شفت سيئه تكتمها ولا تذعها؟ طب وإن السيئة دي محتاج لها في تحقيق تقولها على رؤوس الأشهاد ولا في جهة التحقيق؟ لربما تكون أنت شفت غلط، صح ولا مش صح؟ عامل زي القصة اللي بتقول إيه، ما ممكن يشوف حاجات قدام منه وينقلها نقل غلط ويفسرها غلط. زي بالظبط كده أما واحد كانوا بيشوفوا رؤية الهلال وقال لهم شفت الهلال ورأيته ومش عارف إيه والحكاية والرواية، ادوا له جايزة عشان شاف الهلال، ولقى الجايزة مثلاً 1000 ريال مثلا او 1000 جنيه، قال لهم واحد كمان هناك اهو، واحد كمان هناك اهو، واحد كمان أتري شعرايا كانت على عينه، فهو مفكرها لقى شعرايا بيضة كده وكان ضعيف البصر، فلما لقى الألف قاله المنع يبقوا هلالين. الله، والحلو لما يبقى منه اتنين تبقى حاجة وحشة، فيطلع حلاق الرئيس أو مصور الرئيس ويقعد يقطع في لحم الراجل، وإحنا فرحانين وقاعدين نقول ياه كل ده كان بيحصل. شركاء في مجالس الغيبة والنميمة، أنا كده بدافع عن الرئيس؟ بدافع عن عرض واحد، لكن في الوقت ذاته بكره على الفساد اللي حصل في زمنه؟ لا، أنا مسلم منصف، أنا مسلم إيه؟ منصف. طب بالله عليكم، إحنا مش عندنا حاجة اسمها الغيبة؟ الغيبة دي تباح في كم موضع؟ 6. الغيبة حرام ولا حلال؟ حرام، لكن استثنى الشرع 6 مواضع تباح فيها الغيبة، الغيبة بكسر الغين، تباح فيها الغيبة. من ضمن 6 الشهادة، لما يكون في واحد انت عارف عنه صفات معينة خبيثة وظلم بعض الناس وطلبت للشهادة، تقول لا أنا مش قايل الحاجة الوحشة اللي شفتها رغم أن هي هتخدم مسار القضية، لأن ذكر المؤمن بالحاجة الوحشة اللي فيه تبقى غيبة؟ تقول كده؟ لا، يبقى عند الشهادة يجوز لك أن تذكر الشخص بالعيب الذي فيه بمقدار ما يخدم القضية. خد بالك من كلمة بمقدار إيه؟ ما يخدم القضية. يبقى الغيبة حرام وأبحناها للضرورة، وهي إقامة الشهادة للوصول إلى الحكم الحق، والضرورة تقدر بقدرها. فانت عندك في 5 حاجات وحشه عرفتها من 100 من الناس، ومطلوب في القضيه علشان يمشي مسارها حاجه وحشه من ضمن 5، والاربعه ما لهمش علاقه بالقضيه، تروح تقول له يا سعاده القاضي الحاجه الوحشه الفلانيه اللي لها تعلق بالقضيه كذا كذا، وخد مني 4 كمان فوق البيعه ما لهاش تعلق، حرام. يبقى الوحده اللي تتعلق بالقضيه من الامور الكريهه الخبيثه المبغوضه دي مباحة، ولو جبت حاجة ملهاش علاقة دي حرام. ده شرعنا، ده ديننا، لكن عيبنا دلوقتي ان احنا وقعنا في الهوى وبقينا نتشفى بقى، وكل حد يلاقي خبر ينقله. فانا بقول لك حاجتين: احذر من الفجور في الخصومة، واحذر من الوقوع في الغيبة، واحذر من اولئك الهتاكين للعورات. كنت فين يا مصور الريس؟ مش كنت حضرتك بتدوس ايده قبل كده؟ جاي تفضحه دلوقتي؟ خيانة ولا مش خيانة؟ خيانة. ينفع تقعد مع واحد خاين وتسمع له؟ والمذيعة ولا المذيع يقول له لا يا أخي، طب وانت كنت فين؟ وإيه اللي حصل؟ فرق بين حاجتين: بين مقاومة الفساد وبين الحفاظ على الحرمات. أدي منشطين 2 بس، واحد مكتوب في جريدة اللي هو الأولاني، والتاني مرئي في قناة. لما كلنا قاعدين نتابع ده، إيه اللي يحصل لقلوبنا؟ تقسو، تقسو. عارف الغيبة والنميمة والفجر في الخصومة يعمل ايه؟ ينبت النفاق في القلب، والعياذ بالله. عارف النفاق لما ينبت في القلب معناها ايه؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وربنا سماه رجس، يعني تبقى قلوب نجسة. ترضى لنفسك كده؟ يبقى لازم تغسل قلبك. تعال نغسل قلوبنا بقى، تعال نغسل قلوبنا بشوية نفحات إيمانية. احفظ معايا الجملة اللي جاية: إذا وجد الإنسان الإيمان وجد كل شيء، وإذا فقد الإيمان فقد كل شيء، ولا ينفعه في هذه الدنيا أي شيء. تاني: إذا وجد الإنسان الإيمان وجد كل شيء، وإذا فقد الإيمان فقد كل شيء، ولا ينفعه في هذه الدنيا أي شيء. الكلام ده موجود فين؟ في سورة قصيرة لو تدبرها الناس لكفتهم 3 آيات، سورة العصر. والعصر، قسم من رب العزة، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يبقى إذا وجدت الإيمان ربحت ونجوت من الخسران، وإذا فقدت الإيمان خسرت والعياذ بالله. ولحقت بأهل البوار، ربنا عافينا وإياكم. مرة أخرى، إذا وجد الإنسان الإيمان وجد كل شيء، وإذا فقد الإيمان فقد كل شيء، ولم ينفعه في هذه الدنيا أي شيء. وناخد بقى مجموعة من أقوال الصالحين اللي عرفوا. بس خد بالك، الإيمان ده لازم له معرفة وعلم. لازم له إيه؟ معرفة وعلم. مش كل بنيان زي ما قلنا ليه أساس. إن شاء الله نتكلم عن المعرفة دي في لقاء قادم بتفصيلاتها، لكن هاخد النهاردة أقوال. أنا غرضي أديك تجارب، مش غرضي أعرفك نظريات أو كلمات تحفظها بس. وطبعا لما تشوف قدام منك كلام حي ذاقه واحد من الصالحين، أنت نفسك تقدر إيه؟ تقوم وتعمل، تقول الله ما كلام بيتنفس أهو. بيسموه في التنمية البشرية، عارفين علوم التنمية البشرية، بيسموه النمذجة. النمذجة يعني إيه؟ نجيب نماذج، أقول لك أهو فلان عمل كذا وفلان عمل كذا وفلان عمل كذا. ما تقولش صعب بقى، ما تقولش مستحيل، ما تقولش مش ممكن. طالما في ناس عملت والمادة الخام بين إيدينا، نقدر إحنا كمان بإذن الله وبالهمة العالية نقدر نعمل زي ما عمل. ما هو ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا الأنبياء والمرسلين، ولما ذكر الأنبياء والمرسلين كما في سورة الأنعام قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. مش ربنا سبحانه وتعالى قال كده؟ يعني فبهداهم اقتده، يعني خدهم نماذج واعمل زيهم. تعال نشوف الصالحين قالوا ايه في الإيمان لما دقوه. طبعا الإيمان ده لما يرسخ في القلب يعرف الإنسان ربه، ولما يعرف ربه لا يرضى به بديلا، لا يستغني عنه، لا يفتقر إلى أحد سواه، بل يستغني به ويفتقر إليه. يستغني بالله ويفتقر إليه، وما يقدرش يبعد عن ربنا سبحانه وتعالى طرفة عين. على قد معرفتك بالله على قد إيمانك، على قد معرفتك بالله على قد خوفك وخشيتك من الله عز وجل. قال سلم ابن ميمون الخواص، ده متوفى سنة 213 هجرية، أحد العباد الزهاد الذين أنطقهم الله بالحكمة، سلم ابن ميمون الخواص يقول لتلامذته: تركتموه وأقبل بعضكم على بعض، ولو أقبلتم عليه لرأيتم العجائب. بيقول لتلامذته إيه؟ تركتموه، تركتم الله عز وجل، يعني تركتم مجالسة الله، وأقبل بعضكم على بعض، ولو أقبلتم عليه لرأيتم العجائب. انت عارف واقبل بعضكم على بعض يعني ايه؟ عارف الواحد فينا لما يطلع بعد صلاة العشاء مع زميله كده، يروحوا على البحر ويقعدوا ساعة ونص ساعتين يتسامروا مع بعض بيتحكي بيها طول العمر، ولما يقابلوا بعض يقول له فاكر؟ يقول له فاكر، اوعى تكون نسيت. يقول له دي ايام تتنسي؟ ده احنا كانت ايام من ألذ الايام، الله يرحمها ايام، يا سلام لو ترجع تاني على شوية الاعداد اللي قعدوها في الصفية على البحر عدديا. تخيل بقى واحد يقعد مع صاحبه في بيته في اي مكان اخر ويتأنس بيه، ويبقوا مش عايزين يسيبوا بعض. اقبل بعضهم على ايه؟ على بعض. اقبال انس، اقبال فرح، اقبال توائم، ماشي. فيقول لك تركتموه ولو اقبل بعضكم على بعض، واقبل بعضكم على بعض، ولو اقبلتم عليه لرايتم العجائب. تخيل لو صاحبك قال لك تقابلني عشان المشوار الفلاني اللي فيه مصلحه لينا احنا الاثنين في صلاه الفجر، هيبقى الاثنين شغلهم ايه طول الليل؟ مستني الفجر ينام يمين ما يجيش النوم، مستني الفجر يروح شمال ما يجيش النوم، يوم يتمشى شويه ما يجيش النوم، ياخد كوباية ينسون عشان ينسى ما يجيش النوم، صح ولا مش صح؟ والحد ما يقابله الفجر. ده انا بتكلم عن اتنين صحاب وراهم شوية بيزنس. امال لو اتنين بيحبوا بعض ويقول لها هتصل بيك على الفجرية، هتغني وتقول هقابله بكرة وبعد بكرة، مش كده؟ ادي الانس والفرح بقى. انا افرح بمقابلة صديقي ولو في عز الليل، او هو يفرح هتتصل بيه الساعة 12 ولا الساعة 1 ويفضل النوم طاير من عينيه وروح ينوم من عين حبيبي، مش كده؟ ويجي لما اقول لك قوم صلي بالليل تقول اصل بابا تعبان طول النهار يا عم الشيخ. بقى لو زميلتك اتصلت عليك هتبقى تعبان؟ ده الحيويه اللي فيك تشد عماره وتهدها، ها؟ وكلنا جربنا وربنا عافينا، بس في الحلال يعني، كلنا جربنا في الحلال، اللي كاتب كتابه اللي متجوز ده في الحلال. ويا سلام لما تتصل بوالدتك برضو اللي انت بتحبها، أهداف الحلال وتبى والدتك بتدعي لك أقبال بعضكم على بعض. هل أنا بحارب إقبال بعضنا على بعض؟ لا، بس أنا بقول لك إيه، أنا جبت لك مثال حي كلنا عشناه. أو بيقول لك تركتموه وأقبل بعضكم على بعض، لنا أعداد بنقعد فيها سواء أسبوعية أو يومية. حظ الله عز وجل من إقبالك علي قد إيه، ونسبته كام لل 24 ساعة، ونسبته كام لقعدك مع أصحابك وأهل بيتك، ونسبته كام من انتظارك لبرنامج الحياة اليوم و90 دقيقة والعاشرة مساء والثانية عشرة وما بعد منتصف الليل، نسبته قد إيه؟ أظن يعني لما يكون ربنا سبحانه وتعالى نسبة متساوية في هذا الوقت مع ذاك يبقى ظلم شنيع، صح؟ ما ينفعش يبقى نسبة متساوية، ما بالك والنسبة أدنى والعياذ بالله. ده كلنا احنا كلنا في الكلام ده وربنا يعافينا. فبيقول تركتموه وأقبل بعضكم على بعض ولو أقبلتم عليه لرأيتم الايه العجائب. يا سلام، يفكرك بيه كلمة العجائب دي يعني. اسمع معايا كده، النبي عليه الصلاة والسلام حين يقول لواحد من أصحابه الكرام لما شكى لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، اللي هو مين بقى؟ أسيد ابن حضير. لا ده قصة غير أسيد ابن حضير، غير حنظلة، غير قصة حنظلة. قصة أسيد ابن حضير فيها عجائب. اسمع كده، أقبل على الله، من بقول لك ولو أقبلتم عليه لرأيتم الايه العجائب دي. حديك نموذج منها بقى. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أسيد بن حضير، ده أنصاري، قال يا رسول الله بينما أنا أقرأ سورة، في رواية أنها سورة البقرة وفي رواية سورة الكهف، إذ سمعت وجبة من خلفي. الوجبة يعني صوت إيه، حاجة من خلفي كده، جلبة من ورايا، فظننت أن فرسي أطلق. كان عنده فرس ربطها، فكر أن الجلبة دي بتاعت الفرس لما فكت الحبل وقعدت تتنطط وتلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا أبا عتيك. أسيد بن حضير كنيته أبو عتيك. قال قرأت يا رسول الله. وإحنا عندنا في رواية بيقول قرأت فجالت، فجالت يعني سمعت الجلبة. ها؟ ثم قال اقرأ أسيد بن حضير. قال له قرأت يا رسول الله فجالت. أقرأ تجول، تجول يعني إيه؟ يحصل الجلبة. أسكت تسكن. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ يا أبا عتيك. فقال يا رسول الله ما استطعت أن أمضي، خلاص دل أنا أقرأ يحصل الجلبة والصوت اللي أنا بسمعه ورايا ده والجولان اللي ورايا ده. طيب أقرأ يحصل، أسكت يسكن، أقرأ يحصل، أسكت يسكن. أنا خلاص ما قدرتش بقى، يعني الفضول هيدفعك ثلاث مرات يبقى حاجة تثير الانتباه. فقال رسول الله، بيقول بعد كده إيه، فالتفت يا رسول الله في الثالثة فإذا مثل المصابيح يتدلى بين السماء والأرض، لقيت ورايا ظلة كأمثال الظلة فيها سرج، حاجة زي عارف النجفة الكبيرة اللي في وسط المساجد الكبيرة، حاجة زيها. ببص لقيتها طالعة من فوق راسي تلف تلف تلف لحد السماء، لحد ما غابت عن عيني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا أبا عتيك. قال له ما استطعت أن أمضي، اللي أنا شفته بعيني من النور اللي فضل يطلع للسماء ده خد علي عيني وقلبي وروحي، فضلت عامل كده وإيه اللي كان بيحصل ده، إيه النور اللي طلع من فوق مني ده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة نزلت لقراءة القرآن، أما إنك لو مضيت، لو فضلت تقرأ لرأيت العجائب. هو بيقرأ القرآن لمين؟ لله. وكان لوحده بالليل يعني مش بيرأي حد. أما إنك لو مضيت لرأيت العجائب ولا أصبح الناس ينظرون إليها، والناس تشوفها فوق بيتك. دي حصلت في زماننا وبتحصل في كل زمن. أنا يحيى خاف على ابن يحيى ان الفرس تدوسه. شوف بقى واحد في بلدنا توفي الى رحمه الله تعالى، كان بيدن الفجر على طول باستمرار، واحنا عندنا المسجد هو تهدد دلوقتي واتبنى تاني، كان ليه ثلاث ابواب. الباب الوسطاني الصغير بيتزنق كده، ومعروف ان اللي هيجي يدن الفجر يا دوبك بيزقه بس ويدخل، ففي لمبه جنب الباب اول ما يدخل على ايده الشمال يقوم مولعها وداخل لحد المنبر جوه عشان ياخد باله ماشي ازاي. فبيقول زقيت الباب لسه جاي احط ايدي على الزرار اللي على جنب الشمال، عاده اتعود على كده بقاله سنين جدا، وبيروح من قبل الفجر مثلا بحوالي ساعه الا ربع كده. فببص لقيت نور في المحراب، المحراب فيه لمبة كده معلقينها في النص، فقال هم نسيوا يطفوها امبارح بعد العشاء ولا ايه، هم بيطفوا كل الانوار في المسجد نسيوا يطفوها ولا ايه. فبيقول بصيت لقيته مش نور اللمبة بتاعت المحراب، ده نور من غير لمبة، ولاقي واحد قاعد في المحراب. بيقول انا فزعت، تخيل واحد يشوف المنظر ده، ايه ده واحد في المحراب ونور فوق منه واللمبة مش مولعة. بيقول انا يعني كاد ان هو قلبه يقف بقى في اللحظة دي. ايه اللي حصل؟ قال فتقدمت فإذا هو الأستاذ فلان، قال لي اسمه وما زال حيا يرزق، فإذا هو الأستاذ فلان قائما يصلي وحده في المحراب بالليل في غفلة من الناس تحت جنح الظلام. يقول فلما وصلت إليه وانصرف من صلاته ذهب النور، فقلت له ماذا تفعل؟ أكنت ترى ما أرى؟ قال له أستر علي الله يخليك. ما هو مش عايز حد يكشف السر ده. الرجل ده كان شاف لرؤية، وأنا كنت أيامها في سنة أولى كلية، العابد اللي هو شاف لرؤية، رؤية في رؤية بالألف في النوم، لأن رؤية الرؤية بالتاء المربوطة اللي هي بالعين مشاهدة، إنما الرؤية اللي هي تبقى في النوم. فشاف لرؤية فرح قصها الوالد رحمة الله تعالى عليه، قال له روح احكيها له. ما زالت الرؤية تترجم فصلا فصلا إلى الآن في حياتي على ممر سنواتي. أنا بديك المثال ده ليه؟ تركتموه وأقبل بعضكم على بعض، ولو أقبلتم عليه لرأيتم العجائب. فاكرين نحن في لذة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف، أهي دي من ضمن العجائب. شفت من ضمن العجائب إيه؟ الظلة اللي هي كأمثال السرج، المنيرة المضيئة اللي كانت على رأس منه هو بيقرأ بالليل، وسيد ابن حضير. نرجع تاني لموضوعنا. وقال سلم ابن ميمون الخواص، ليه علاقة بالقرآن بقى، وهو يقصد هنا انك تقبل على الله بقراءة كتابه والتلذذ به وتفهمه وتدبره والعمل بمقتضاه. لان احنا عندنا خمس حاجات نعملها مع القرآن الكريم، هم دول اللي ياخدهم، اللي يعملهم ياخد الثواب المعروف. عارف لا حسد إلا في اثنتين، من ضمنه رجلا آتاه الله القرآن، ها رجلا آتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل وأطراف النهار أو آناء النهار. شوف بقى تلاوته وتدبره وتعليمه والعمل به والحكم بمقتضاه. تلاوته وتدبره وتعليمه والعمل به والحكم بمقتضى القرآن الكريم، هم دول الخمسة اللي يعملهم ياخد الثواب المذكور في القرآن. طب اللي يعمل ثلاثة من اثنين ياخد ثواب على قده، طب اللي يعمل واحد من الخمسة ياخد ثواب على قده، اللي يعمل أربعة من الخمسة ياخد على قده، اللي يعمل الخمسة هو ده اللي جاي فيه. أي ثواب تسمعه عن القرآن لابد يشترط في صاحبه لإيه؟ الخمسة دولة. يعني لما يقول لك الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، احنا طول عمرنا نقول الماهر بالقرآن اللي هو حافظ كويس ما يغلطش، لا طبعا، الماهر بالقرآن اللي بيعمل الخمسة دول، يقرأه ويتلوه، اثنين يتدبره ويتفهمه، ثلاثة يعلمه، أربعة يعمله، بس خلي يعمله به قبل يعلمه، يعمله به دي ثلاثة، أربعة يعلمه، خمسة يحكم بمقتضاه. أهو بقى سلم بن ميمون الخواص بيقول ولو أقبلتم على الله لرأيتم العجائب. بيقول إيه؟ كنت أقرأ القرآن فلا أجد له حلاوة. الله، ده احنا كلنا كده عم سلم، أو والله العظيم كلنا كده أحيانا نقرأ القرآن لا نجد حلاوة لقراءته، بس بنقرأ رجاء إن احنا إيه؟ نوصل. فقلت لنفسي، وبعدين هو أنا بقول لك بين الجمل كلمات تفسيرية، فقلت لنفسي اقرأيه كأنك سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تخيلي يا نفسي وانت بتقرأ القرآن ان النبي عليه الصلاة والسلام ايه بيقرأ عليك. ده بيستحضر حالة، وده برضو في علوم التنمية البشرية ابراهيم الفقي وانصاره، لما يحب يخلي واحد يخرج من الحالة السيئة يقول له تخيل انك انت مش عارف في مكان ايه والدين انسى خالص ان انت عندك الحالة السيئة، احلم كده انت في مكان اخضر واسع، مية خضرة زرقة، في السماء زرقة، الدنيا هادية، عصافير بتزقزق، في قدام منك مبنى حلو، في مش عارف ايه، يبدأ يسحبك نفسيا وشعوريا ووجدانيا من الحالة السيئة. قول لي بقى انت ايه دلوقتي؟ يقول لك انا مرتاح. وده علم نفس على فكرة، ما هو التنمية البشرية فصيل من فصائل علم النفس. يبدأ يعمل معاك كده، هي نفس القضية، الناس دي كانت بتمارس الكلام ده، بس احنا زي القرع بنمد البرة رايحين للعلوم التنمية البشرية ومش عارفين نتدبر الكنوز اللي عندنا. قال فقلت لنفسي انت مش عارفة تتذوق حلاوة القرآن ليه؟ اقرأيه كأنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ففعلت ذلك، يعني قرأته كأني أسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت حلاوة قليلة، ها بدأت ايه أدوق. الله. قال ثم قلت لنفسي اقرأيه كأنك سمعتيه من جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فظللت أقرأ فازددت حلاوة. قال قلت لنفسي يا نفس اقرأي القرآن كأنك سمعتيه من الله عز وجل حين تكلم به فجاءت الحلاوة. لو أقبلتم علي لرأيتم العجائب. أنا أذكر محمد إقبال الشاعر الباكستاني المعروف، تسمعون عنه محمد إقبال؟ طبعا حضرتك بنسمع الشعر الحلمنتيشي، هو اللي واخد علينا ايه عقلنا ده. محمد اقبال بقى الشعر اللي صاغ المبادئ الاسلاميه في سعد، جاب الشعر ده كله منين؟ محمد اسلام بيحكي قصه محمد اقبال، بيحكي قصه الشعر ده جاله منين. بيقول انا صغير كنت اصلي الفجر مع والدي، والاقي والدي بعد ما يخلص صلاه الفجر يدخل على المصحف بتاعه يمسكه ويقعد يقرا، فكنت اقلده. كنت ايه؟ هو عيل صغير دون السابعة من عمري، يقوم والده صلى الفجر صحاه يصلي معاه، لاقي والده راح داخل بعد الفجر على المصحف وقاعد يقرأ. طبعا والده بيقرأ بيتفاهم وبيتدبر، فشايف والده وشه عامل ازاي، طريقة انت عارف اللي بيقرأ القرآن متدبرا ها يخشى الله عز وجل، تلاقي قلبك زي تلاقي رايته زي المغناطيس شدت ايه شدت قلبك كده. فيقول فكنت أقرأ فيراني والدي ثم يأتي إلي فيقول لي يا محمد، أقول نعم يا أبي، يقول لي اقرأ، يقول لي ماذا تفعل يا محمد؟ أقول له أقرأ القرآن يا أبتي، بعمل زيك. يقول يعدي اليوم ده، تاني يوم يخلص يجي علي وأنا قاعد أقلده بقرأ، ده محمد إقبال بيقول كده. يوم يقول لي ماذا تفعل يا محمد؟ أقول له أقرأ القرآن يا أبي، يوم ماشي وسايبني. بيقول قاعد على كده 3-4 سنين يقرأ القرآن بعد الفجر ونقرأ معاه، يسألني نفس السؤال وأنا جاوب نفس الإجابة. طبعا هو مش مدرك. لما بعد 10 سنين بدأ إيه؟ تعرف الطفل بعد 10 سنين بيبدأ يسأل كتير بقى ويحلل اللي حوالين منه، ويا بابا دي عشان إيه، ويبدأ بقى ياخد باله. فمرة والده سأله السؤال فقال له يا أبتي بقالك كم سنة وأنت تسألني السؤال نفسه، ماذا تفعل يا محمد؟ أقول لك أقرأ القرآن فتمضي وتتركني، ماذا أردت أن تقول لي يا أبي؟ أكيد أنت عايز تقول لي حاجة أنا ما كنتش واخد بالي. فقال له يا بني أردت أن أقول لك اقرأ القرآن كأنما عليك أنزل، اقرأ القرآن زي ما يكون إيه نزل من السماء عليك أنت. يقول فصرت أقرأ القرآن كأنما أنزل علي، فمن درر القرآن، الدرر جمع درة، فمن درر القرآن كان نظمي وشعري الذي تقرؤونه. وعشان كده اللي عايز يتعلم اللغة العربية والبلاغة والأدب لازم يكون إيه؟ على دراية تامة بالقرآن الكريم. مثال تاني، لو أقبلتم عليه لرأيتم العجائب. في ولاية اسمها كنتاكي في أمريكا، القصة دي قرأتها في كتاب، بيقول لك إن في واحد أمريكاني مسلم وعنده حفيد، يجي عليه الفجر الأمريكاني المسلم ده وراجل طاعم في السن، بعد الفجر يصلي ويبدأ يدندن بالقرآن الكريم. من رحم تسألون النبي العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا. عارف الدندنة الحلوة بتاعت القراء الخاشعين دي؟ وحفيده يلاقي جده ايه العظمة اللي مرسومة على وشه والنفحات الإيمانية والصوت الملائكي زي ما بيقولوا بين قوسين، الصوت الرباني اللي بيأثر في القلب. فصار الحفيد وكان صغير يقعد يقول ايه دندن الصور اللي هو حافظها القصيرة، بس ايه مش عارف يحس بالنغمة بتاعته زي ما ودنه سمعها من مين؟ من جده. فبيقول لا مش هي النغمة دي، يطلع نشاس، بس معلش نشاس دي عفوا مني يعني كده، مش عارف يدوقها. بيقول لا مش اللي أنا سمعه من نفسي، مش هو اللي أنا سمعه من جدي. فراح قال له يا جدي أنا بسمعك كل يوم تقرأ القراءة ودندنتك لها مذاق، دندنتك تؤثر فيا، فحاولت فلم أستطع. فقال له هعرفك يا بني، عارف الجماعة بتوع الأمريكان في الأماكن بقى التلوك بتاعتهم بيقطعوا خشب وعندهم إيه دفاية خشب كده يلقموها الخشب وعدوا قدام منها بيحولوا الخشب لفحم وكده، السلة اللي بيتحط فيها الفحمة هتبقى من جوه إيه سودة، ما هو بيقول لك اسود فحمة والسلة دي بتبقى مخرمة. فقال له روح املالي السلة دي مية من النهر اللي قدام المزرعة بتاعتنا. فبص له قال لي يا جدي ما تنفعش دي مخرمة. قال له ماليش دعوة املالي وانا اقول لك، عشان اقول لك السر ايه الدندنة بتاعتي طعمة ليه. فراح الواد جيري راح ناحية النهر ملى السلة زي المصفى، زي ما اقول لك املى المصفى وهاتها، وطلع جاري اول ما وصل عند الباب كانت المية ايه خلصت. قال له يا جدي انا مليتها والله مليت السلة بس هي اللي مخرومة وخلصت. قال له لا انت اللي اخرت، انت لو ما جريت، لو جريت بسرعه الميه هتفضل معاك. راح الواد جري وخد اخر ما يعترف ربنا من الجري، وصل عند الباب برضه ايه خلصت. قال له لا ده انت مقصر خالص. قال له يا جدي تعال معايا بقى عشان تشوف بنفسك. قال له ماشي. راح معاه لحد النهر، قال له قدامك اهو مليانه اهي، وطلع يجري عند الباب وصل. قال له شفت بقى خلصت. قال له الثلاث مرات اللي انت رحت مليت فيهم الميه غيروا حاجة؟ قال له لا. قال له طب بص في السلة كويس، بص فيها. قال له غيرت حاجة؟ قال له آه. قال له إيه؟ قال له السلة كانت سودة ولما مليتها الثلاث مرات المية اللي كانت بتنزل غسلت السواد، بقت السلة إيه؟ قال له بيضة. قال له يا بني كذلك قلوبنا إذا أقبلت على غير الله تلوثت فلم تتلذذ بتلاوة كتابه، فإذا طهر القلب من غير الله تلذذ بتلاوة كتاب الله. أردت أن أقول لك يا بني طهر قلبك تتلذذ بكتاب الله عز وجل. شفت رابعة العدوية اللي دنسوا سيرتها بالفيلم القذر اللي عملوه. الفيلم القذر ده فيه حاجة واحدة حقيقية بس اسمها والله العظيم، والباقي كله افتراء على رابعة العدوية، كذب بهتان وهيتحاسبوا قدام ربنا، تزوير للتاريخ. تعرف رابعة العدوية دي ايه؟ ام عمرو بنت اسماعيل العتكية البصرية الزاهدة العابدة الخاشعة، اسمها ام عمرو رابعة بنت اسماعيل، عاشت 80 سنة وتوفيت سنة 180. لأنا قريته ده الإمام الذهبي قالوا عنها في كتابه سير أعلام النبلاء، بقى زاهدة وعابدة وخاشعة ويطلعوها في الفيلم في تلتين الفيلم رقاصة ومش عارف ايه قذارة، زي فيلم ابن رشد بالظبط اللي هو بيسموه المصير بتاع الهالك يوسف شاهين. تعرف فيلم المصير ده بيعتمد على ابن رشد في حاجة واحدة حقيقية بس برضه ابن رشد بس والله لا. والباقي كله اقسم بالله رساله الدكتوراه عندنا في جامعه الازهر، الباقي كله كذب على ابن رشد. المهم شوف رابعه بتقول ايه بقى. شغلوا قلوبهم بحب الدنيا عن الله. تاني شغلوا قلوبهم بحب الدنيا عن الله ولو تركوها اي الدنيا لجالت في الملكوت، يعني نفوسهم لو تركوا قلوبهم تسبح في بحار الأنوار الربانية والإلهية لجالت في الملكوت ثم رجعت إليهم بطرائف الفوائد، هيلاقوا فوائد كتير قوي. تاني شغلوا قلوبهم بحب الدنيا عن الله ولو تركوها، لو خلوا القلوب مع ربنا سبحانه وتعالى لجالت في الملكوت ثم رجعت إليهم بطرائف الفوائد. يعني جلت في الملكوت يعني تجول في آيات الله الكونية والنظر في ملكوت السماوات والأرض، خدت رحلة النفوس ده القلوب ده فترجع من هذه الرحلة محملة بالإيه، زي ما واحد يكون مسافر من بلد لبلد وراجع لأولاده معاه 3-4 شنط، جبت لنا إيه يا بابا، انت ماشى وانت لعبة وانت مش عارف ايه وانت مش عارف ايه طرائف، وبيجيب ايه اللي بيجيب هدايا من البلاد اللي سافر لها بيجيب هدايا زي اللي في البلد؟ بيجيب حاجات من اللي مش في البلد اسمها الطرائف. فمعنى كده لو أقبلت على الله لرجعت من إقبالك عليه بطرائف الفوائد. وده من طرائف الفوائد. الكلام اللي احنا قاعدين نحكيه ده عن الصالحين من طرائف الفوائد. أقبلوا على الله فأنتقهم الله بهذه الايه؟ بهذه الحكمة. قال بعض السلف: ما من عبد إلا وله عينان في وجهه يبصر بهما أمر الدنيا، وعينان في قلبه يبصر بهما أمر الآخرة. يبقى أنا عندي عينان في الوجه للبصر في الدنيا، وعينان في القلب للبصر للآخرة. عينان في الوجه لأتبصر بهما طريق الدنيا، وعينان في القلب لأتبصر بهما طريق الآخرة. فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح عينيه اللتين في قلبه فأبصر بهما من اللذة والنعيم ما لا خطر له، مما وعد به من لا أصدق منه حديثا. وإذا أراد الله بعبد غير ذلك تركه على ما هو عليه، يعني لم يفتح عيني قلبه. ثم قرأ هذا الصالح قول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أنت عارف القفل حاجة ما بتتفتحش إغلاق. يعني الواحد لما بيلاقي نفسه آخر مرة قرأ قرآن الأسبوع اللي فات ولا الشهر اللي فات ولا من شهرين، معنى كده أن قلبه عليه إيه؟ قفل. مش قفل واحد، أقفال. طب لما يقرأ القرآن وما بيغيرش من سلوكياته ولا بيقتطف من معانيه كل يوم معنى جديد، يبقى فيه أقفال. يبقى فيه أقفال على القلب. يلاقي الواحد نفسه بعيد عن القرآن، يصبر على الجريدة. الواحد فينا لما بيقرأ جريدة بيقرأها إزاي؟ يا هادي، وجريدة واحدة؟ الواحد فينا، أنا بشوف ناس بتشتري 5 جرايد والله وأنا في القطر، والله 5 جرايد وقاعد يقلب يقلب يقلب لحد طنطا او القاهره. طب تخيل لو طلعت له مصحف يقرا فيه صفحه، ياه، ويقرا الصفحه وبيعتل ويقول لك صدق الله العظيم. بعد صفحه: ام على قلوب اقفالها. ده الواحد فينا لازم يشك في نفسه. انت تخيل الواحد فينا يقعد يشاهد برنامج التوك توك شو، البرامج الحواريه ما اسمها التوك توك شو، يقعد يصبر ساعة ونص على الخزعبلات اللي فيها والبلاوي اللي فيها، وعلشان يقعد قدام عالم يعلمه الدين. يا على الجبل اللي على قلبه. أفلا يتدبرون القرآن؟ ما هو الدرس ده تدبر للقرآن. أم على قلوب أقفالها. يبقى فيه أقفال مش قادر يفتح المصحف، وفيه أقفال مش قادر يروح درس العلم عشان يتفهم دينه، وفيه أقفال بيفتح المصحف بس مش قادر يفهم. فلازم أسأل نفسي ليه؟ انت عارف فانها لا تعمى الابصار ولكن فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ده المعنى بتاعها. طب اسمع كده بقى، هي ليه الاقفال دي بقى؟ ليه الاقفال دي بتبقى موجوده على القلب وبلاحظ بعيد عن التدبر، بعيد عن القراءه، بعيد عن دروس العلم؟ ليه؟ انت عارف القفل لما يصدي تبقى مشكله، تقعد تعمل المفتاح كده هو تخبط عليه مش عارف ايه في لحد ما تجيب شويه جاز. مش بيجيبوا الجاز برضه ولا في حاجه غير الجاز؟ شوية جاز ولا زيت الفلك زي ما بيسموه، ويوم حاطط كده ويستنى شوية لحد زيت الفلك ولا الجاز ما ياكل البرومة ولا شوية الصدى يوم فاتح بسهولة. إنما طول الصدى ما هو موجود وقاعد يفتح بالمفتاح هتطلع روحه، وهيعمل إيه في المفتاح؟ هيكسره أو يقطمه. يبقى خسر القفل والمفتاح، سرقوا الصندوق يا محمد. تعال بقى نشوف إيه اللي خلى القلوب عليها أقفال. تعال نشوف. قال بعض العارفين: إن الحديد إذا لم يستعمل غشيه الصدأ حتى يفسده. قول معايا: إن الحديد إذا لم يستعمل غشيه الصدأ حتى يفسده. يعني الحديد إذا لم يستعمل، يعني لو أنت مش مشتغله على طول كده وفي حركة مستمرة وسبته كده هو، وخاصة في الطل بقى كده، إيه اللي هيحصل؟ هيصدي. لكن لو استعملته باستمرار خلاص. الباب لو انت سبته فتره طويله ما بتفتحش وتقفل فيه هيزيق وساعات بقى ايه يعخلص معاك، تقوم جايب شويه الزيت كده واعملهم. ان الحديد اذا لم يستعمل غشيه الصدى حتى يفسده. كذلك القلب اذا عطل من حب الله والشوق اليه وذكره غلبه الجهل حتى يميته ويهلكه. كذلك القلب إذا عطل من حب الله والشوق إليه ومعرفته وذكره، إيه اللي يحصل للقلب ده؟ غلبه الجهل حتى يميته ويهلكه. يبقى إيه الزيت بقى اللي يطرق لبنا؟ ذكر الله، زي ما يقول لك إن القلوب لا تصدأ كما يصدأ الحديد وجلاؤها ذكر الله. ذكر الله ومعرفته ومحبته والشوق إليه وهكذا. وقال بعض العارفين لتلامذته: ما تعدون العيش فيكم؟ قالوا: الطعام والشراب، يعني ده هو اللي يعيشنا ويقوتنا. فقال لهم: إنما العيش ألا يبقى منك جارحة إلا وهي تجاذبك إلى طاعة الله. الجارحة اللي هي إيه؟ عضو من أعضاء، ألا يبقى عضو من أعضاء جسمك إلا وهو يجاذبك إلى طاعة الله. من عاش مع الله طاب عيشه، ومن عاش مع نفسه طال عيشه. شوف الفرق بين الاثنين، الباء واللام. من عاش مع الله طاب عيشه، ومن عاش مع نفسه وهواه طال عيشه. عارف طال عيشه يعني ايه؟ هيتنغص عليه ويتكدر عليه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لا عيش الا عيش الاخره، فاغفر للانصار والمهاجره. وقال بعض العلماء: من عرف الله صفى له العيش وطابت له الحياه وهابه كل شيء وذهب عنه خوف المخلوقين وانس بالله تعالى. تاني، من عرف الله صفى له العيش. هل في الحياة مع الله كدر؟ يبقى صفى له العيش. وطابت له الحياة، هل في الحياة مع الله بؤس؟ لا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. طب شوف بقى اللي جاية في أول سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. شايف أصلح بالهم دي؟ يقعد بقى كده وركن ظهرك وغمض عينيك، أصلح بالهم. مش دعونا أمهاتنا وإحنا صغيرين ربنا يصلح بالك، دي كلمة غالية. هو كده من عرف الله صفى له العيش وطابت له الحياة وهابه كل شيء، يعني كل حاجة تخاف إيه من، فلا تخشوهم واخشون. يبقى من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن خاف غير الله خوفه الله من كل شيء. ما هو يعني أنت لما، معلش، ده أنا خال البيه ولا الباشا؟ الواحد لما يبقاله خال لواء ولا خال وزير ولا خال أيام المناصب بقى الجبارة دي، مش عارف تكلم مين؟ ها؟ انت كنت عارف بتكلم مين ولا لا؟ اللي ما يعرفك يجهلك يا باشا، ادي بس كده مش عارف بتكلم مين، وتلاقي واحده مسلوعه عدي كده وتقفل باب العربيه: هربيك ورب اللي خلفوك. صح ولا مش صح؟ يا ما سمعنا كلام من ده. الله، فيوم معلش يا باشا والله ما كنت اعرف، وبعدين حضرتك يعني بالراحه، وانا اسف يا باشا. اسف ليه؟ ده هو اللي غلطان، بتتاسف ليه يا ابني؟ اصل كان مكتوب عليك الذله. لا، لو انت بقى بتخاف ربنا وانت عبد لله وعارف ان الاعمار بيد الله والارزاق بيد الله والنفع بيد الله والضر بيد الله ولا تخشى احدا سواه، تقول له: عارف يا باشا، زي بالظبط ما حصل مع بعض الصالحين، اعترض طريق بعض الملوك فقالت له الحاشية: ماذا تفعل؟ اتعترض طريق الملك؟ فنزل الملك فقال له: ألا تدري من أنا؟ قال: نعم أعرف من أنت، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين هذا وذاك تحمل العذرة. أولك نطفة مذرة اللي هو الحيوان المنوي، مذرة يعني مستقذرة، وآخرك جيفة قذرة، لما بتموت ما بنصبرش عليك وبنغسلك بسرعة لتنتن وريحتك تطلع، وبين ميلادك وبين موتك بكبرت ماشي، أدي تحمل العذرة. عارف تحمل العذرة اللي هي النجاسة يعني، بكبرت ماشي انت كده. كان الملك عنده دم صراحة فاستحيا منه. عارف العز بن عبد السلام لما وقف للملك وقالوا له: ازاي تقف وكان بيسموه بقى سلطان الايه العلماء. فقال له: أتسكت على بيع الخمور؟ أتسكت على ظلم أمرائك؟ وكانوا طايحين في البلد. فإذا بالملك أو الأمير الأكبر ده يكلمه ويستلطفه. أنت عارف صولة السلطان؟ السلطان بقى زي القطة قدام العز بن عبد السلام. فقال له: يا إمام، والله ليس من صنعي، بل هو من صنع أبي، ده كل ده كان في عهد أبويا. قال له: إذا وقفت بين يدي الله ستقول له فعل أبي؟ قال: أغلق الحانات، حقفل الخمور يا أمير، يا إمام. قال له: والأمراء بتوعك، أمراء الجند، دول عبيد، دول ملك للأمة. ما هو كان المماليك بقى ملك للأمة، وكل واحد متحزم بحزام ذهب، تاخد الحزمة الذهب اللي معاهم. فرض الضرائب على الناس ليه؟ فرض الضرائب على الناس اللي بيشتغلوا بشقاهم وعراهم ويجيبوا 10 جنيه اخر النهار وسايب المليارديرات. لا، ما تاخدش ضرائب من الناس الا لحد ما يبيعوا الحزمة الذهب اللي حولهم منهم، وتبيعهم هم كمان في السوق لان هم ملكنا وانت محكمهم في رقابنا، وتجيب ثمنهم وتحطه في بيت المال. قال له: افعل. الله، ايه اللي خلاه يعمل كده؟ اصل العز بن عبد السلام كان يهاب الله، فهاب، كان يعرف الله، فهابه كل شيء. فبعد ما انتهى الموضع ده، تلامذته خافوا عليه وفكروا ان السيف هيقطع رقبته بقى. فقالوا له: يا امام، كيف صنعت ذلك؟ اما خفت؟ ده الحرس بس كده والرشاشات اللي طالعه، ما كانش في رشاشات ايامها بقى، السيوف بقى والكلام ده، والحاشيه اللي حوالين منه ترعب لوحدها، اما خفت؟ قال: والله لقد حوله الله في عيني كالقط. شفته زي القطة. انت عارف الثقة دي جات له منين؟ لانه اتصل بالله. يبقى من عرف الله صفى له العيش وطابت له الحياة وهابه كل شيء وذهب عنه خوف المخلوقين. ذهب عنه خوف المخلوقين. انا سمعت بعض الدعاء كان بيعتقل كتير. وعلى فكرة احنا منصفين زي ما تعلمنا الانصاف. هل امن الدولة كلهم سواء؟ لا، ليسوا سواء. اللي يقول لك سواء كلهم يبقى غلطان. ليسوا سواء، فيهم اللي بيشتغل على الجواسيس، وفيهم اللي بيشتغل على بتوع المخدرات، وفيهم اللي بيشتغل على بتوع مش عارف ايه، وفيهم اللي بيقطع بقى في اعراض الناس وبيأذي الدعاة والكلام ده. فما تسويش. هل الشرطة كلهم سواء؟ فيهم اولاد الناس، واكيد فينا اللي يعرف اولاد الناس اللي فيهم. الشيخ عبد الباسط عبد الصمد كان ليه ابن عقيد اسمه طارق عبد الباسط عبد الصمد، ده مثال بس اعرفه واحد من ضمن الامثلة. وممكن اعدي لك امثلة اعرفهم بيحضروا معايا الجمعة، وبيحضروا معايا التهجد، وبيحضروا معايا التراويح، وما شاء الله عليهم، ولا يظلمون أحدا، وحسبهم الله وحسيبهم الله ولا نزكع. وفي ناس تانيين شر والعياذ بالله، شياطين في الأرض، فما تعممش الحق. فالمهم، فالداعية ده كان بيعتقل كتير، فسمعت له مقطع كده بيقولوا: طب انت لما كنت تدخل كده قدامهم بقى ما بتخافش، ما قلبك ما بيدقش، ما بتترعبش، وهيستجوبوه بقى واحد عامل كده هو وخايف وبيقرا كل اللي حافظه من القران ومش عارف ايه؟ قال لهم: لا. قال: طب ازاي؟ قال لهم: اعلمكم حاجه واحده بس، انا كنت اما كل لما ادخل على واحد من الجبابره دول اللي بيعتقلوني على طول بفتكر وهو عنده اسهال وعنده زكام، فبص له كده افتكر وهو قاعد في الحمام مخسي محتاس في نفسه، اقول ده هو هيعمل فيا كده؟ اذا كان بيحتاس في نفسه مع الاسهال ومع الزكام هيعمل فيا ايه؟ ده مسكين زي، معلش اعذروني في الحته دي. فانت سيذهب عنك خوف المخلوقين خلاص. وانس بالله تعالى. انس بالله تعالى بقى يعني ايه؟ كانت حياته بالله ولله، فلا يتكلم الا بما فيه لله رضا، ولا يتحرك الا بما فيه لله رضا، ولا يعمل الا بما فيه لله رضا. فكلامه وعمله وحركته لله وبالله وعن الله، هو ده العارف. المعرفة مجالها كتير، واحنا طولنا عليكم النهاردة، خدنا الساعة بتاعتنا، وحنكمل ان شاء الله لقائنا في المرات القادمة عن المعرفة بالله عز وجل. بس عايز اديك وصية عبد الله بن المبارك في الاخر بقى. ما احنا خدنا حاجات بتيجي وقاعدين نقطف ثماره بقى، طاب العيش وصفت الحياة وأنس بالله وهابه كل شيء. تعال نشوف بقى اللي حيبعد عن معرفة الله والاتصال بالله حيحصل له إيه. عندنا آداب وسنن وفرائض. اللي يسيب الآداب له عقوبة، واللي يسيب السنن له عقوبة، واللي يسيب الفرائض له عقوبة. قال عبد الله بن المبارك العالم المبارك، بيلقبوه بجامع الخير، اجتمعت فيه خصال، بيلقب بأمير المؤمنين في علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من علماء القرن الثاني الهجري. بيقول: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن. اللي يتهاون بالأدب البسيطة ما يعرفش يعمل السنن اللي أكبر منها، إذا ما قدرش على الصغيرة هيقدر على الكبيرة. أول الغيث هي قطرة، ورحلة 3 ميل بتبدأ بخطوة. عندنا الآداب حاجة اللي بيسموها القشور دلوقتي، ليه يقول لك تنسى تاكلوا بديكم اليمين لسه بتدخلوا دورة المية برجلكم الشمال، الدنيا طلعت القمر وانتوا قاعدين تقولوا لنا شمال ويمين، مزعلك أهو الشمال واليمين. زي الفنان إياه، والفنان معناه الحمار على فكرة، حمار الوحش. زي الفنان إياه لما جابوه في مقطع، فواحد بيقول له جايبين شقة جديدة، قال له ادخل برجلك اليمين، قال له خلاها تدخل بالشمال، يعني هروح جهنم؟ شوف شوف شوف السخرية من آدابنا. يعني لما يبقى من آداب الأمريكان والأوروبيان الشوكة بالشمال والسكينة باليمين والفوطة في رقبته وياكل كده ابن ناس محترم، بتراعي الآداب دي في الفنادق وعند الأوروبيان ليه؟ عشان يبقى في البرستيج بقى والبروتوكولات والإتيكات والكلام بتاعهم ده، بقى بتراعي الآداب هنا وما تراعيهاش هنا. ما كل حاجة ليها آداب يا أخي، مش عجبك؟ شوف عبد الله بن مبارك بيقول إيه؟ من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض. عشان كده علماءنا قالوا لنا حاجة حلوة، قالوا حافظوا على السنن خاصة اللي قبل الصلاة. خد بالك احنا مش السنن معناها اللي قبل الصلاة بس، السنن كتير قوي. في كتاب صغير كده اسمه ألف سنة وسنة في اليوم والليلة، سنن كتير. السنن دي سواء قولية أو فعلية، في الصلاة أو في المعاملة. السواك ده، السواك ده مش سنة؟ طيب الأكل باليمين سنة. طيب البسملة، التسمية آسف، التسمية يعني بسم الله، البسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم، فاللي عند الأكل التسمية بسم الله. طيب الحمد سنة، يعني السنن المعروفة في كل، أما تيجي تطلع من البيت بسم الله توكلت على قوة بالله، وحاجات كتير بقى. يبقى السنن مش معناها قبل الصلاة. فمن من تهاون بالسنن عوقب بحرمان الايه؟ الفرائض. علماءنا قالوا لنا لما انت تصلي السنة القبلية او تعمل اي سنة، يجي الشيطان يبص لك ويقول اذا كان هذا، والشيطان طبعا بيوسوس لك علشان ما تعملش الايه؟ السنة. فانت بتدوس على رقبته وبتعمل السنة، فيقوم يقول لنفسه اذا كان هذا العبد لم يستجب لوسوستي في ترك السنة فكيف يستجيب لي في ترك الفريضة، فيحصل عنده حالة يأس. إذا كان ماسك في السنة ومرضاش يسيبها بعد ما وسوست له، إما نحجله في الفرض بقى. إذا كان عمل الحاجة الخفيفة اللي مش لازمها قوي، اللي مش مطلوبة منه قوي قوي زي الفرض، ما بالك لما أجي على الفرض أو وسوس له هيعمل فيه إيه؟ ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة اللي احنا قاعدين نحكي عنها. عارف حرمان المعرفة يعني ايه؟ ما يعرفش ربنا. عارف لما تروح مكان لك مصلحة فيه وتقول لواحد انا رايح عند فلان في المصلحة الفلانية، قال له ربنا معاك، ده ما يعرفش ربنا. مش بتسمع الكلام ده؟ لا بيصلي ولا مش عارف ايه. يبقى لما يترك، عشان كده عايزك لما تلاقي واحد جبار وطاغية وقلبه قاسي وما بيحسش، والناس تقول له اتقي الله، انت ما عندكش ام، انت ما عندكش اخت. انت عارف لما يكون واحد مرافق زميلته في الجامعة ولا متجوزها عرفي ولا واحد بيزني والعياذ بالله ولا كده، وتقول له انت ما عندكش اخت ولا ام، يقول لك لكش دعوة. نعم يا اخويا، تعمل له واعظ مش كده؟ ده كويس لو قال لك الكلمتين دول، ما سابش اللي ما سحبش بتاع اللي معاه اسمها اللي بتطير دي، الطايره والبلطه والكلام ده. الله، ايه ده؟ ده انت فكرته بامه واخته. هو ايه؟ اصله ما بيعملش فرائض، عشان كده ما بيعرفش ربنا اللي انت بتذكره بيه. واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم. تاني، من تهاون بالادب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عقب بحرمان المعرفة. ولذلك قال ابن عطاء: من ألزم نفسه آداب الشريعة، يعني بيحرص على إنه يعمل كل حاجة في الدين سواء كانت بقى أدب أو سنة أو فرض، من إما يتفتح له باب للأدب أو السنة أو الفرض يمسك فيه، ما بيقولش أنا مستغني. من ألزم نفسه آداب الشريعة يحصل له إيه يا ابن عطاء؟ النور الله قلبه بنور المعرفة. يا سلام، جابها منين دي بقى؟ ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل الأدب والسنن حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وفي رواية ولئن دعاني لأجيبنه. يبقى من ألزم نفسه آداب الشريعة نور الله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم. يبقى آداب الشريعة لازم تكون وراء مقام مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم في أوامره وأفعاله وأخلاقه. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما استمعنا إليه. وخدوا الدعوة ادعوا بها في الآخر بقى، دعوة حلوة أو من ربع سطر. والصالحين دوم لهم دعوات تتفك، تتفك الشفرة بتاعتها في كتب. قال أبو عامر الجرجاني: كنت واقفا إلى جنب رجل بعرفة، واقف جنب واحد ما يعرفوش، الناس في عرفة جنب بعضها. أبو عامر الجرجاني ده واحد من الناس اللي بيحكوا لنا قصص الصالحين. كنت واقفا إلى جنب رجل في مكان بعرفة يوم الدعاء بقى، فسمعته يقول، شوف الدعوة الحلوة لربع سطر دي: اللهم إني أشكو إليك قلة علمي بك. يا سلام، اللهم إني أشكو إليك قلة علمي بك. يا رب أنا علم إلي، يا رب أنا عايز أعرفك. وما قدر الله حق إيه؟ قدري، يعني يا رب علمني، يعني يا رب افتح قلبي لك ولدينك. اللهم إني أشكو إليك قلة علمي بك. أسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بحبه والأنس به ومعرفته والشوق إليه وذكره. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ما يرضيه عنا، وأن يجعلنا من أنصار الإسلام الذين يذودون عنه بكل ما يملكون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.